بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الفراش. المقصود من هذه الترجمة أن المصلي يصلي على الأرض مباشرة، ويصلي على ما يستر ما يكون عليها أو ما يوضع عليها من بسط وفرش وأشياء توضع على الأرض، كل ذلك يصلى عليه، كالصلاة على السجاجيد وعلى الحصير الذي مر في الدرس الماضي، وكذلك الخمرة. يعني مر أن الإنسان يصلي على هذه الأشياء التي تكون بينه وبين الأرض، وأن ذلك لا بأس به. وهذه الترجمة ذكر فيها أن الصلاة على الفراش، ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يصلي على فراشه، يصلي على فراشه وكذلك على فراش أهله، وأنه لا بأس بذلك، لأن الحديث ورد في ذلك عن عائشة رضي الله عنها في كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على فراش أهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال في الأثر الأول: وصلى أنس على فراشه. وصلى أنس على فراشه، يعني هذا من الآثار التي جاءت عن السلف في ذلك، وأن أنس رضي الله عنه كان يصلي على فراشه، يعني أن ذلك لا بأس به، وأنه جاءت به الأحاديث وجاء في عمل الصحابة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى أنس على فراشه. وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، يعني شيء يستر يقيه الأرض ويكون بينه وبين الأرض، وذلك إذا كان الأرض حارة وفيها حرارة في الصيف وحرارة الرمضاء، فإنه يضع، يعني إذا لم يكن هناك شيء يضعه من أجل يصليه يقيه حر الرمضاء وحر الأرض، فإنه يعني يستعمل ثوبه أو طرف ثوبه، يعني حتى يتمكن من الخشوع وحتى يتمكن من السجود، بخلاف ما إذا كانت الأرض حارة جدا، فإنه إذا وضع يده أو جبهته لا يستطيع أن يبقى، وإنما يقوم بسرعة. فكونه يعني يضع شيء يستره أو يحول بينه وبين حرارة الأرض في وقت الصيف وبرودتها في وقت الشتاء لا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلي الواحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا احتاج إلى أن يتوقع حرارة الأرض في الصيف وبرودتها في الشتاء فإنه ولم يكن عنده شيء يضعه كالخمرة أو الحصير أو البساط أو السجادة وكذلك، فإنه يصلي على بعض ثوبه أو على طرف ثوبه، يعني إذا كان يعني معه وترة يعني يستعملها، وكذلك إذا كان يعني الثوب يعني من الأشياء التي يلتحف بها الإنسان أو كالإزار، فإنه يضع يعني شيئا من إزاره بينه وبين الأرض حتى يحول بينه وبين حرارتها في الصيف وبرودتها في الشتاء. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني صلاة الليل في غرفتها في حجرتها، وكانت يعني فراشها معترضا يعني في قبلته، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يعني يسجد يغمزها حتى تكف رجليها ويسجد، ومعنى ذلك في قبلته يعني في مكان سجوده، يعني في مكان سجوده، ولهذا يحتاج إلى أن يغمزها. أما لو كانت بعيدة عن سجوده فلا يحتاج إلى غمز، وإنما لكون المكان الذي يسجد فيه هو على الفراش كما سيأتي في الروايات الأخرى. هنا ليس في ذكر الفراش، ولكنه فيه ذكر أنه كان يعني يغمزها فترفع رجليها عن مكان سجوده فيسجد على الفراش، الذي جاء مبينا في الروايات الأخرى الذي بعد هذا، فإنه كان يعني كان على على على على الفراش. هذا يدل على جواز الصلاة على الفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الفراش لأنه كان يغمزها فتكف رجليها. وفي هذا دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها وهو في الصلاة فتحرك أو تضم رجليها فيسجد في مكان رجليها، ثم إنها تعيدهما يعني بعد ذلك. وهذا يدل على أن مثل ذلك سائق الذي هو كون يصلي على الفراش يسجد على الفراش، وكذلك كون الإنسان إذا كان أمامه يعني أحد نائم وكان لا يتعذى بكونه أمامه فإن ذلك لا بأس به. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يغمزها من أجل تكف رجليها ليسجد في مكان رجليها الذي هو مكان سجوده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وقالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا يدل على أن ذلك كان في ظلام، وأن البيوت لم تكن فيها مصابيح في ذلك الوقت، وأنهم بعد ذلك كانوا يستعملون المصابيح. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يدل على بطلان ما يقوله بعض الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرافيين، الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له لأنه نور، وإذا مشى في الشمس لا يكون له ظل لأنه نوره يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل. هذا كل كلام باطل، وهذا الحديث يدل على بطلانه، لأن قوله البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح لو كان الأمر كما يقولون وأنه نور يعني حسي يستضاء به لكانت المصابيح لكان النور موجود وترى ويرى يعني يراها، لكن هذا كله من الكلام الباطل الذي فيه الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يعني له ظل، وإذا مشى في الشمس يكون له ظل ويجلس في الظل عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني في الظلام يعني كما جاء في هذا الحديث البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح لو كان الأمر كما يقولون كان ما يحتاج إلى مصابيح. وهذا خلاف الواقع وخلاف يعني الحقيقة. وأيضا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فقد امرأة أو رجل كان يعني يخدم المسجد ويقوم المسجد وأنه فقده فقالوا أنه توفي، وسأل عنه قالوا أنه كان في ليلة مظلمة فكرهوا أن يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أرادوا أن يوقظوه وأن يكلموه بشأنه ودفنوه وكانت الليلة ظلماء، قالوا فكرهنا أن نوقظك. وهذا يبين يعني بطلان يعني هذا الذي يقوله من يزعم في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الزعم. ومن المعلوم أن نور الرسول صلى الله عليه وسلم نور حقيقي، ولكنه نور الهداية ونور الدلالة على الخير، كما يعني كما أن القرآن وصف بأنه نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن نور، ولكن ليس المقصود بالنور أنه يعني مشع وأنه يتلألأ يعني كما يتلألأ السرج والنور، وإنما هو نور الهداية ونور التوفيق ونور الدلالة على الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك نوره يعني الهداية والدلال دلالة على الخير، ولهذا قالوا إنك لتهدي إلى صراط ولكن جعلناه نورا لما شاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فهذا النور الذي وصي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو نور الدلالة والإرشاد ونور البصيرة في الدين، وأن الإنسان يسير على الله إلى الله على بصيرة بما يعني يتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد والنور، كما أن الكتاب والقرآن وصف بأنه نور وهذا معنى، وليس معنى ذلك أنه كما يقول يعني بعض المبتدعة الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نور وأنه لا ظل له، كذلك القرآن هو نور، ولكن نور الرسول صلى الله عليه وسلم ونور القرآن هو الدلالة على الخير، وأن من أخذ به وسار على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسير على وضوح وعلى بينة وعلى هدى، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، وهذا أيضا يدل على أن يعني أن الاعتراض أو يعني يكون شيء يعني من بعض الإنسان يعني أمام المصلي لا يقال أنه مرور، المرور الممنوع منه، ليس لأن هذا ليس من المرور، وإنما هو من قبيل يعني من هذا الذي فعلته عائشة هو من هذا القبيل التي يكون رجلها موجودة في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مكان سجوده فتكفها ثم يصلي، فمثل ذلك لا يقال أنه مرور. الحديث الذي ورد في النهي عن المرور بين يدي المصلي يعني ليس هذا من هذا القبيل، فهو يدل على جوازه وعلى صحته. وكذلك لو أن الإنسان مد يده أمام المصلي لحاجة فإنه لا يقال فيه مرور، لا يقال فيه مرور، لو أن الإنسان مد يده يعني أمام المصلي لحاجة تقتضي ذلك لا يقال أنه مر. فهكذلك هذا الذي حصل في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في مد رجليها في قبلته وفي مكان سجوده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن مالك، نعم، بن أبي ويس، نعم، عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، نعم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نعم، عن عائشة، نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة يعني هو مثل الذي قبله لأن فيه يعني تنصيص على الفراش الذي نص عليه المصنف في الترجمة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة وهي بينه وبين القبلة على فراشه على فراش أهله يعني الفراش الذي نائمة عليه وهي في قبلته، وكان يغمزها كما في الحديث السابق. هنا نص على الفراش وأنه يسجد على فراش أهله، يصلي على فراش أهله، فدل ذلك على ما ترجم المصنف وأن كل إنسان يسجد على الفراش أو يصلي على فراش أن ذلك سائر على فراش أهله. وش هذا؟ اعتراض الجنازة. اعتراض الجنازة مثل ما أن الجنازة تكون يعني أمام الذي يصلي عليها، هذا من جنسه، هذا من جنس ذلك، لأنها معترضة كما بين ذلك ورجليها في قبلته معترضة على اعتراض الجنازة، يعني كالجنازة التي يصلي عليها، كالجنازة التي يصلى عليها، ومعنى ذلك أنها تكون من جهة اليمين وتذهب رجليها إلى جهة الشمال أمامه، فإذا سجد غمزها فكفتهما فصارت كلها عن يمينه، وإذا قام يعني مدتهما فكانت يعني رجليها أمامه كاعتراض الجنازة، يعني معناه أن الجنازة كما أنه المصلي يكون رأسها من جهة يمينه وهو يقف عند رأس الرجل وسط المرأة، فكذلك عائشة تقول أنها معترضة اعتراض الجنازة، أي التي يصلى عليها كالهيئة التي تكون للصلاة على الجنازة. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وهذا الإسناد نصفه الأسفل مصريون ونصفه الأعلى مدنيون، من ستة رواة، نصفه الأدنى أو الأسفل مصريون والنصف الأعلى مدنيون. وفي رواية الزهري عن عروة وهو يعني رواية تابعي عن تابعي، لأن الزهري من صغار التابعين. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنه معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. ثم ذكر هذا الحديث وهو عن عروة أن عائشة كانت النبي كان يصلي على الفراش الذي كان ينامان عليه وهذا أيضا يبين أن الصلاة على الفراش وأنه كان يصلي على الفراش مثل الرواية الثانية السابقة، إلا أن هذه الرواية يعني صورتها صورة المرسل، لأن عروة يعني يحكي هذا حكاية وليس يرويه عن عائشة، ولكن يعني هذا لا شك أنه من قبل المتصل، والحديث الذي قبله وكذلك الحديث الذي قبله الطريقان السابقتان كل منهما يدلان على اتصاله، وفيه يعني تنصيص على الفراش وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الفراش كما جاء في الرواية الثانية من هذه الروايات الثلاث. أقرأ هذا الحديث. كان عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. يعني هذا مثل الذي قبله ولكن صورة مرسل، ولكنه ليس بمرسل لأن هذا إنما أخذه عن عائشة، لأن صورته أن هذا يعني إنما يكون مما شاهد ذلك، ولكنه تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخذه عن عائشة كما جاء في الروايات السابقة الموضحة في ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عراك بن مالك عن عروة. الأسئلة جاءت أن الفرش الموجودة الآن التي على الأشرة سميكة جدا، بعضها إسفنجي بحيث أنه يعني لو سجد الإنسان غاص وجهه كله في الفراش. الاحتياط أن الإنسان يصلي على الأرض وأن يصلي على شيء يعني يستقر عليه تستقر عليه يداه ورجلاه يداه ووجهه، هذا هو الأصل. فواضح للعلم منع من ذلك، يعني منع من ذلك كان يعني يقول بالنسبة للرجلين يمكن، ولكن بالنسبة للسجود يكون عاطفيا عن بعض السلف، والاحتياط لا شك أنه يكون يعني في شيء يعني يستقر عليه. بعض الإخوة يقول ألا يوجد ما يدل على النهي عن الصلاة خلف النائم؟ ما في شيء يدل عليه إلا إذا كان إذا كان صلاة خلف النائم يعني ليس فيها يعني ليس فيها إشكال، وإنما الإشكال إذا كان سينشغل به أو يحصل منه حركات تشغله أو يعني يحصل منها شيء يعني ينشغل به، هذا لا يفعل. وأما إذا كان لا يحصل منه شيء من هذا وهذا محذور يعني زائل، فإن هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها كما في هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. ثم ذكر هذه الترجمة: باب السجود على الثوب في شدة الحر. السجود على الثوب في شدة الحر، يعني هذا الذي مر في ترجمة السابقة أنه كان يعني يسجد على ثوبه يعني لأمر يقتضيه كشدة الحر أو شدة البرد، إما البرودة يعني في الأرض في الشتاء أو الحرارة في الأرض في الصيف، فيتقي هذه الحرارة وهذه البرودة إذا لم يكن عليه فراش يضعه بينه وبين الأرض، فإنه يستعمل طرف ثوبه أو بعض ثوبه كما سبق أن ذكرنا. إذا كان عليه إزار فإنه إزار ورداء فإنه يجعل شيئا من إزاره يعني طرف إزاره طرف ردائه يعني يكون يعني يسجد عليه فيضع يديه وجبهته عليه حتى يتمكن من الخشوع في الصلاة والاطمئنان في الصلاة، لأنه إذا كانت الأرض حارة أو الباردة جدا أنه لا يستقر في صلاته ولا يرتاح في صلاته، فإذا شرع ذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعليق بعد الباب. وشان وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يعني معناه أنه إذا كان عليه قميص فيعني وعليه عمامة أو قلنسوة، والقلنسوة هي أيضا ما يغطى به الرأس يعني لباس يغطى به الرأس، وقيل إنها تكون مبطنة من الداخل، فيعني إذا كان الإنسان عليه قميص فإنه يعني يستعمل كمه كما جاء في الحديث يعني يداه في كمه، بمعنى أنه حتى يعني يتقي بيديه يعني يجعل الكم بينه أو يعني بينه وبين الأرض، وكذلك بالنسبة للقلنسوة يعني كونه يعني يصلي عليها أو كذلك أو العمامة يعني كان يصلي عليها لا تحول بينه وبين بين الأرض وحرارتها وبرودتها. عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. نعم، يعني هذا أخبر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يصلون وراءه، وكان الحر يعني الأرض حارة وفيها حرارة، فكان الواحد منه يضع طرف ثوبه على مكان سجوده يعني بحيث يعني يكون يداه ووجهه على طرف ثوبه، وهذا مثل الرداء كما ذكرنا مثل الرداء، فإنه الإنسان يضعه يعني أمام يعني في مكان سجوده ليتقي به الحرارة. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك طيالسي عن بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك. يقول فضيلة الشيخ: في بعض كتب المذاهب الفقهية أن المرأة لا يسجد على شيء متصل به يتحرك بحركته، وهذا يشمل العمامة التي على رأسه مثلا، فهل هذا الاشتراط صحيح؟ فيما يتعلق بكون الإنسان يسجد على طرف ثوبه يعني وفي كمه وكذلك في هذا جاء عن السلف، وبعضها جاء في هذا الحديث الذي ما يتعلق بالنسبة لي يعني كونه في كمه وطرف طرف ثوبه جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل دل على هذا. هل يجوز للإنسان أن يرخي الطاقية ويسجد عليها في الحر؟ يمكن. نعم. يقول ألاحظ بعض الناس إذا سجد وضع طرف شماغه حتى ولو كان في المسجد فراش. هذا من الغلط، لأنه لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى هذا، ما في حر ولا برد، ما في حرارة في الأرض ولا برودة، وإنما كان يفعل ذلك للحاجة. أما هنا لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى ذلك. يقول يتأذى من رائحة الفراش أو من خشونته. على كل يعني الخشونة أن يعني يكون يعني خشن، وهذا السجاد ما في يعني يسجد عليه يعني سهل ولا في مشقة، والإنسان لا يعني يحصل منه التكلف والتنطع، وإنما يعني يصلي كما يصلي الناس، وما أكثر الناس الذين لا يستعملون هذا، وما أندر الناس الذين يفعلون هذا. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. ثم ذكر باب الصلاة في النعال، باب الصلاة في النعال، لما ذكر ما يتعلق بكون الإنسان يضع بينه وبين الأرض شيء أو يصلي على شيء يستره عن الأرض في مكان سجوده في يديه كالفراش وكطرف الثوب وما إلى ذلك، ذكر ما يتعلق بالرجلين وهما النعلان وكذلك الخفاف، وذلك أن الإنسان يعني يكون بينه وبين رجليه شيء يقيه الأرض، كما أنه يكون بين مقدمه في يديه ووجهه شيء يحول بينه وبين الأرض، فكذلك أيضا يكون في رجليه إذا كان الأرض حارة أو باردة وعليه النعال، فإنه يتقي بحرارتها في رجليه في نعليه، وكذلك عند سجوده لأنه كذلك على الكفاف، يعني معناه أنه ستر رجليه أو ستر يعني شيئا من رجليه بحيث أنه يكون بينها بين رجليه وبين حاجز، كما أنه في مقدمه في الأبواب المتقدمة يعني يجعل شيء يحول بينه وبين حرارة الأرض وبين برودتها، وكذلك في رجليه يجعل بينه وبين الأرض شيء يسترها كالنعلين والخفين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وأنه كان يصلي في نعليه كما في الحديث، وجاء فيه المخالفة لأهل الكتاب، المخالفة لليهود، لأن الناس يصلون في نعالهم. ومن المعلوم أن صلاة النعال إنما يحتاج إليها يعني فيما إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك، أما بالنسبة للأماكن المفروشة والأماكن التي المساجد ما ينبغي الإنسان أن يدخل في نعليه وأنه يعني يصلي بهما، وإنما يصلي في الأرض التي يحتاج فيها إلى أن يستعمل النعلين، كان يكون في أرض أو كان في أرض باردة يعني سواء يعني مبلطة أو غير مبلطة، ويحتاج أو الأرض في حرارة الشمس يستعمل النعلين من أجل الحرارة، ويستعمل ما يقي وجهه ويديه من ثيابه أو من سجاد يكون معه، فإن ذلك لا بأس به. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الدالة على صلاة النعال، لكنها لا يقال أنها تتخذ في كل شيء، وأن الناس يأتون للأماكن النظيفة في المسجد أو الفرش فيعني يمشون عليها بنعالهم، وقد يكون فيها شيء من الغبار أو شيء من الوسخ، كما أن الناس في بيوتهم يعني كثيرا ما يعني يتركون النعال يعني خارج المكان المخصص للجلوس، وكذلك بالنسبة للمساجد لا يستحنون بها، ولكن عند الحاجة وعندما يقتضي الأمر ذلك إن الأمر الإنسان يفعل هذا، وقد يأتي السنة بذلك، لكن لا تفعل في كل شيء يعني فيما يكون فيه ضرر وفيما فيه يعني توسيخ المسجد أو الحاق على شيء فيه يكون لا ينبغي. أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، يعني كلمة نعم ترجع إلى كلام السابق. أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم. يعني أن الجواب هو على السؤال السابق، يعني مثل ما يقول مالك: وفي جوابي كيف زيد قل دنف، يعني زيد دنف، بدل ما تقول زيد دنف تقول دنف، لأن المقصود هو الكلام السابق. وهنا قال أكان يصلي؟ قال نعم، نعم يصلي، ما يعني دون أن يقول نعم يصلي، لأن هذا السؤال كلمة نعم هي جواب على ذلك السؤال، نعم يصلي، وإن لم يقل نعم يصلي. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي عن أنس بن مالك يقول: بعض النعال خشنة لا يمكن معها نصب الرجلين وتوجيه الأصابع للقبلة، هل يصلى فيها؟ نعم، إذا احتاج إليها يصلي، يصلي فيها لا بأس بذلك. ومماسة الأصابع مثل الفداد، الأصابع مستورة، كل الرجل مستورة، هذا من جنسه. لو حصل أن النعل يعني صارت مثل الخف وأن يعني لا تصل الأصابع، ما يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ثم توضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. ثم ذكر باب الصلاة في الخفاف. لما ذكر الصلاة في النعال وهي التي تغطي بعض الرجل ولا تغطيها بأكملها، ذكر بعد ذلك الخفاف التي تغطي كامل الرجل، التي تغطي كامل الرجل، فهذا سائر وهذا سائر. وقد أورد في هذا حديث أحاديث من حديث جرير رضي الله عنه أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه وصلى يعني وعليه خفان الذين مسح عليهما. وهذا فيه المسح على الخفاف وفيه الصلاة فيها، وأنه لا بأس بذلك، وأنه جاءت بها السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يمسح على خفيه ويصلي بهما، يعني يمسح على خفيه ويصلي بهما. وهنا ذكر أن جرير رضي الله عنه لما يعني في آخره كان يعجبهم، لأنه كان من آخر من أسلم، لأنه من آخر من أسلم، يعني أنه أن آية المائدة التي فيها ذكر المسح على الرجلين يمسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة بأرجلكم، سبق أن عرفنا أن هذه القراءة من أهل العلم من حملها على قراءة الكسر المقصود بمسح الخفين، وقراءة على قراءة الكسر المقصود بمسح الخفين، فتكون إحدى القراءتين دالة على غسل الرجلين هي قراءة الفتح، وقراءة الكسر دالة على مسح الخفين. وذلك أن وجابر قال أن جرير قال أنه إنما سمع بعد المائدة، فكان يعجبهم هذا لأن فيه ثبوت المسح على الخفين، لأن يعني لو كان قبل ذلك يمكن أن يقال أن آية المائدة ناسخة، ولكن هذا حصل بعد نزول المائدة، دل هذا على أن هذا حكم ثابت وأنه مستقر، وأن ذلك أنه حصل فعل جرير رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية، وأنه أسلم بعد المائدة، ففعله هذا يدل على أن هذا الحكم ليس منسوخ. يعني بعض الناس يعني بعض الفرق الضالة يقولون أن الخفين لا يمسح عليهم، ولهذا يأتي في كتب العقائد التنصيص على هذه المسألة من أجل بيان أنه في مخالفة للفرق الضالة. قال ويرون غسل الرجلين ومسح الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. فهم ينصون عليها في كتب العقائد من أجل أن بعض الفرق الضالة تنكر يعني ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة في المسح على الخفين. ولهذا يذكرون في كتب العقائد إشارة إلى بعض هذه الفرق الضالة. فهم يرون غسل الرجلين لا مسحهما ويرون المسح على الخفين كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قول جابر جرير لما سألته على المائدة يعني معنى ذلك أنه أنه ليس هذا الحكم متقدم وأنه نسخ بآية المائدة التي فيها ذكر ذكر الغسل أو المسح على اعتبار أنهم يعني يرون المسح على بدل الغسل الفرق الضالة تأتي بالمسح بدل الغسل. فهم لا يمسحون على الخفاف ويمسحون على الأرجل المكشوفة على ظهور القدمين وكما قلت بعض أهل العلم يقول إن المقصود بقراءة الكسر تدل على مسح الخفين وفتح على الرجلين. والقول الآخر أن المراد بالغسل بالمسح المقصود به الغسل الخفيف على قراءة الكسر فيراد بها الغسل الخفيف لأن الإنسان عندما يتوضأ ويقتصد في الماء حتى لا ينتهي قبل أن يصل الرجلين فلا يكون استفادا من الوضوء فيقتصد وإذا ما بقي للرجلين يصب الماء لأن خلاص انتهى. فجاء يعني ذكر الغسل الخفيف للرجلين على يعني المقصود به المسح الذي هو غسل خفيف وليس المقصود به المسح الذي هو على رأس على ظهر القدم والكعب المقصود به العظم الناتئ في ظهر القدم عند هؤلاء الضلال. وأما في ما عليه أهل السنة والجماعة هو الحق أن كل رجل لها كعبان على اليمين والشمال. قال حدثنا آدم عن شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم نخعي عن همام بن الحارث نعم عن جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسى على خفيه وصلى. ثم ذكر حديث المغيرة وقد سبق أن مر حديث المغيرة وأنه وضأ الرسول يعني أنه أفرغ عليه. الرسول هو الذي يتوضأ ولكن المغيرة يصب عليه يعني وضعته يعني صب عليه ولم يباشر الوضوء له صلى الله عليه وسلم بيديه حيث هو الذي يغسل يديه. الرسول هو الذي يغسل يديه لكنه يفرغ عليه الماء يغسل وجهه يغسل يديه يعني يمسح رأسه ويمسح على خفيه. هذا هو معنى كونه وضعه كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يفرغ عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ كما مر في حديث الجبة الشامية الذي الرسول أراد أن يخرج يده من الكم فما استطاع فأدخل يده من الداخل وأخرجها وغسل يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن المغيرة وضأ رسول الله يعني أفرغ عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولما جاء عند الخفين مسح عليهما. وجاء في بعض الروايات قال أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما هنا قال وصلى يعني من صلى في الخف لأنه مسح على الخف وصلى في الخف فدل على الصلاة في الخفاف وأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده كما حصل من جرير الحديث السابق. قال حدثنا إسحاق بن نصر عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش عن مسلم هو أبو الضحى بن صبيع أبو الضحى عن مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما ذكر باب إذا لم يتم السجود. إذا لم يتم السجود يعني معناها أن الاطمئنان في السجود والاطمئنان في الركوع والاطمئنان في جميع الأفعال المطلوب وأن الذي لا يتم سجوده ولا يطمئن في سجوده هو يعني وصفه حذيفة بأنه لم يصلي لأنه ما صلى. وكذلك حديث المسيء في صلاته الذي جاء وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى مرة أخرى وكان مثل ما كان أول فقال والذي بعثك بالحق لا أعرف على هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمئن في صلاته ويطمئن في ركوعه وسجوده. وهنا يعني ذكر هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه وأنه وصف أنه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لو مت على غير سنة محمد يعني على طريقته. ومعلوم أن من يصلي بهذه الصلاة التي ينقرها ولا يطمئن في الركوع والسجود أنه كما جاء عن حذيفة هنا أنه لم يصلي وكما جاء في حديث المسيء في صلاته أن قال له ارجع وصلي فإنك لم تصلي ثم علمه. وفي هذا دليل على أن من حصل منه في الماضي أو أنه على طريقة غير مستقيمة وعرف الحق عليه أن يتدارك ذلك في المستقبل ولا يطالب بقضاء الذي فاته من السنين الذي كان على غير بينة وعلى غير هدى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل الذي جاء ويعني ولم يتم الركوع والسجود فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فكرر ذلك حتى يعرف يعني الحقيقة وحتى الرجل يتشوق ويستعد لمعرفة الكيفية التي توقع عليه وتبين له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي مضى ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يقضيه وأن كل صلوات فاتت عليه فإنه يقضيها فإنما عليه أن يحسن في المستقبل وأن يصلح يعني في في في في في يعني في في صلاة يحسن صلاته في المستقبل. وأما الأشياء التي مضت حيث تكون كثيرة وقد يمضي عليه سنون فإنه لا يطالب ولكن يطالب بالإحسان في المستقبل. عن حذيفة إنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الصلت بن محمد عن مهدي بن ميمون المعولي البصري عن واصل عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. ثم قال باب يبدي ضبعيه أيوة. ويجافي في السجود. يعني باب يبدي ربعيه، المقصود بالضبع يعني إبطه وما يتصل به من أعلى العضد يعني هذا. ولهذا يقال في الحج الاطباع، يعني يكون يجعل رداء تحت إبطه، يعني هذا يسمونه الطباع لأنه متصل بالضبع الذي هو هذا المكان الذي هو إبطه وما اتصل به من أعلى العضد. فكان في سجوده صلى الله عليه وسلم يجافي بين عضديه ويبدي ربعيه، يعني يبدي يعني داخل إبطيه وما اتصل بهما ويجافي. وهذا بسبب المجافاة، لأنه لو لم يجافي لاتصلت العضد بالجنب ولم يعرف، يعني لم يرى الإبط ولا يرى ما اتصل بالإبط، ولكنه كان يجافي. هذا يدل على المجافاة في السجود، وأن الإنسان في سجود يجافي، لكن إذا كان بين الناس ومع الناس فإنه لا يؤذيهم بالمجافاة بحيث يعني يفعل شيء يؤذيهم، وإنما يعني على الشيء الذي لا يحصل به أذى. وإذا كان منفردا وليس يصلي وحده فإنه يجافي المجافاة حيث لا يؤثر على أحد. وأما إذا كان في صف فلا يعني يوسع يعني في ذلك بحيث أنه يضيق على من حوله ويبتعد الصفوف بعض الناس بعضهم عن بعض بسبب هذه المجافاة، وإنما على الوجه الذي لا يحصل به إذى لأحد من الناس. قال أخبرنا يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن جعفر عن ابن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه. يعني هذان البابان لو هما باب يعني مثل سجوده وكونه يجافي يعني عضديه، هذه ليس لها علاقة في أبواب اللباس في الصلاة وأبواب ستر العورة والزينة في الصلاة، لأن الأحاديث التي مرت كلها تتعلق بستر العورة وفي الزينة، وكذلك الافتراش يعني والصلاة على أشياء تكون بينه وبين الأرض. أما هذان البابان أو هاتان الترجمتان لا علاقة لهما بهذا. ثم إن المصنف سيعيدهما بنفس الترجمة وبنفس الأسانيد والمتون، يعني فيما يتعلق بصفة الصلاة سيعيدهما في صفة الصلاة. والحافظ بن حجر يقول إن كثير من النسخ فيها في هذا الموضع، يعني هاتان الترجمتان والحديثان، يعني في كثير من النسخ، وفي بعض النسخ يعني أنها لا توجد فيها أصلا في هذا المكان وهي موجودة في ذلك المكان، وقال إن هذا هو الأصوب، ولعل هذا يكون عملا للساخ، يعني وجود هاتين الترجمتين في هذا المكان، لأنه يقول لرواية المستملي وهي أضبط من غيرها، خالية من ذكر هاتين الترجمتين في هذا المكان، لأنه لا علاقة لهما في هذا الموضع، لا علاقة لهما في الافتراش، ولا علاقة لهما في اللباس، ولا علاقة لهما في السعورة، ولا علاقة لهما في الزينة. فإذا وجودهما في هذا المكان ليس له وجه، وإنما مكانهما في الموضع الذي ذكرهما البخاري رحمه الله بنفس الترجمة وبنفس الإسناد وبنفس المتن، يعني في في في في فيما سيأتي في في في في سورة الصلاة. فوجودهما في هذا المكان ليس له وجه. ثم قال إنه يمكن أن يعني يوجه وضعهما هنا على اعتبار أن الاطمئنان في الركوع ركن وهو مطلوب، كما أن الشرط مطلوب، يعني ستر العورة يعني الشروط المطلوبة، وكذلك الاطمئنان في الركوع والسجود هذا من الأركان التي لا بد منها. فهناك أركان لا بد منها وشروط لا بد منها، من الشروط ستر العورة، ومن الأركان الاطمئنان في الصلاة. إذن وجه إرادتهما هنا يعني يحمل على هذا، على على ما جاء في بعض النسخ. وأما فيما يتعلق بما يتعلق يعني الضبعين فيعني في الذي فيه يعني يكون الإنسان يجافي لأنه يعني أن ذلك لا يؤثر على العورة وعلى ستر العورة لأنه لا علاقة له يعني لأنه لا يؤثر كونه يجافي يعني لا يرسل له تأثير يعني فيما يتعلق بالعورة. شوف كلام الحافظ. هذا مناسبة الترجمة الثانية لإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة. وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول حفظك الله، هل المجافاة حتى في حق المرأة تجافي عن ضبعيها؟ يعني كثير من الفقهاء ذكروا أنها لا تحصل منها مجافاة، ولا أعلم شيء يدل على تمييزها عن الرجال، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يفرق، هذا هو الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يفرق، ولا أعلم دليلا يفرق على هذا. بعض الفقهاء قال إنها تتضام وأنها لا يحسنها التجافي، ولكن كما قلت الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا أتى دليل يميز ويفصل بين يميز بين الرجال والنساء في الأحكام فيكون المرأة لها كذا والرجل له كذا فعند ذلك يصار إليه. أنا لا أعرف دليل يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هذا. الحديث اللي مر معنا أمس حديث أبي جحيفة للتشمير مشمرا يقول جاء في طرق الحديث حديث أبي جحيفة تحت باب التشمير في الثياب. قال ابن حجر البخاري قال ابن حجر رحمه الله معنى التشمير هو رفع أسفل الثوب. وقال كذلك في حديث رقم 495 قال وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، ذكره تحت باب سترة الإمام سترة من خلفه. ذكر التشمير ذكر الحديث هنا وقال فيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر. وما توجيهكم؟ ما أدري إذا كان المقصود يصير الثياب يعني حتى يعني لا يصير الإسمال أو حتى لا يصير يعني ينزل الإزار، ما أدري يعني هذا المقصود هذا أو أنه مثل ما قال أنه في السفر الإنسان يحتاج إلى أنه يشد وسطه وأنه يعني لكن عندما يصلي يعني يمكن أنه ينزل يعني هذا الشيء. البخاري ذكر باب التشمير في الثياب وباب سترة الإمام سترة من خلف. شوف الحديث نفس الحديث هذا في 495 باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. وين تشمير؟ روحيه آخر ليش؟ قال الحافظ ابن حجر وفي رواية أبي العميس جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة، وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وفيها أيضا وخرج في حلة حمراء مشمرا. وفي رواية مالك بن مغول عن عون كأني أنظر إلى وبيص ساقي. قال بعد ذلك وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر. هو ورد أن لا يكف يعني شعرا ولا ثوبا، ولكن يمكن هذا إذا كان أنه في السفر أنه يحتاج إلى يعني إلى التشمير، وأن هذا وكان هذا حصل في السفر وأن المسافر يحتاج إلى يعني ذلك، ولهذا قال يعني ساقيه يعني كانوا مكشوفتين بسبب التشمير، يعني كان ساقيه بسبب التشمير يعني بسبب أنه مرفوع. فيمكن إذا كان هذا يحمل على أنه سفر وأنه يعني يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره يمكن. يقول هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها في الوضوء؟ كما المرأة إيش؟ تمسح المرأة هذا على خمارها كما يمسح الرجل على عمامته؟ نعم إذا كانت أنها يعني نزعها يعني في مشقة عليها نعم مثل ما مثل ما مثل مسح العمامة. ما حكم تخصيص الإمام بسجادة غير فراش المسجد أي زائدة عنه؟ لا وجه لإيجاد سجاجيد خارجة عن زيادة على فراش المسجد يعني لا للإمام ولا لغيره. يقول أنا ثقيل النوم فأجد صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر، فقررت أن لا أنام في الليل حتى أصلي الفجر وبعدها أنام، هل هذا يعتبر من التشدد والغلو في الدين؟ كونك تحيا تسهر الليل كله من أجل أنك تصلي الفجر أعمل على الله تعالى جعل الليل سكنا وجعل النهار لطلب الرزق، والإنسان يعني في الليل، ولكن من أجل أن يدرك صلاة الفجر وأن يقوم لها عليه أن ينام مبكرا، لأن الإنسان إذا نام مبكرا تمكن من القيام في آخر الليل عندما يأتي وقت الأذان وحذلك يضع المنبه. والمهم أن يأخذ حظه من النوم بالليل حتى إذا جاء وقت الفجر وإذا قد استوفى حظه من النوم يسهل عليه القيام. أما أن يسهر كثيرا من الليل وإذا يعني أقبل وقت الفجر يعني ينام هذا قد يشغل عن الصلاة، وهذا الانشغال في الليل يعني والسهر إن كان على طاعة وعلى عبادة وعلى يعني علم وعلى خير فهذا خير الإنسان، وأما إن كان يستعمله في أمور تضر فهذا على خطر عظيم. والعلاج لهذا هو أن الإنسان يبادر بالنوم ويأخذ حظه من النوم في الليل، وإذا جاء وقت الفجر يعني يقوم ويهب لصلاة الفجر ويستشعر أن الجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني هذا الذي أنتم مستغرقون فيه ومتلذذون فيه في هذا الوقت ما تدعون إليه هو الصلاة خير مما أنتم فيه هو النوم. فالحل الصحيح هو أن الإنسان ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا فيصلي الفجر ويكون جعل الليل للسكن كما اتخذ الليل سكنا كما جعله الله كذلك، والنهار يستعمله للمعاش ولطلب الرزق، والصلوات يؤديها في أوقاتها، ويحذر أن ينام عن شيء منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيه من أجر لا توهما ولو حبوا. الحاصل أن سهر الليل في أمور تضر الإنسان وفي غير طاعة وفي غير عبادة وفي غير اشتغال بما يعود عليه بالخير, هذا يعود عليه بالمضرة, يعود عليه بالمضرة. والحل أن الإنسان ينام مبكر ويستيقظ مبكرا, ويبتعد عن أن يكون متصفا بصفات المنافقين. يقول سورة المائدة من آخر ما نزل, سورة متأخرة, ومع ذلك فيها ذكر الوضوء, فهل يكون الوضوء لم يفرض إلا متأخرا؟ لا أبدا, الوضوء كان من حين ما شرعت, يعني من حين ما شرعت الصلاة ويتوضأ لها, ما كان الناس يصلون بدون وضوء, وما كان يعني, وإنما ذكر أنهم كانوا يستعملون الوضوء, وأنهم ما كان يعني كانوا يصلون بدون وضوء. ولكن يعني سورة المائدة يعني لا يقال أنها متأخرة جدا, لأن هذا يقول أسلم بعد المائدة, أسلم بعد المائدة, والمائدة فيها بيان صفة الوضوء, ولا يقال أنهم قبل ذلك ما كانوا يتوضعون, بل كانوا يتوضعون. المائدة مدنية. نعم مدنية, لكنها لا لا هي مدنية بلا شك, لكن الوضوء لا يقال أن الناس ما كانوا يتوضعون في المدينة وقبل ذلك كانوا ما كانوا يتوضعون, بل جاء يعني أنهم كانوا يتوضعون, وأن الوضوء كان موجودا من قبل, وكان الوضوء موجودا في الأمم السابقة الوضوء أيضا. يقول طلب مني أحد الإخوة أن أعتمر عن أمه الميتة, فهل يجوز لي وأنا مقيم في المدينة؟ لك أن تعتمر عن غيرك, لك أن تعتمر عن غيرك إذا كان ميتا, لك أن تعتمر عنه سواء من أقربائك أو من غير أقربائك. هذا سؤال من قسم النساء, تقول هذه السائلة: أنا مدرسة قرآن ومدرسة تجويد, وأحتاج إلى دراسة هذا التخصص بتوسع, ولا يوجد عندي من أدرس على يديه ممن يعرف بسلامة العقيدة والمنهج, فهل يجوز لي أن أدرس على من عنده بعض المخالفات, مع أني ولله الحمد أميز في هذه المسائل, مسائل العقيدة والمنهج, فقد درستها من قبل؟ لا, كون الإنسان يعني يدرس العلم على من يكون في سلامة واستقامة, هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان الإنسان ما تمكن من هذا, وهو يعني ما وجده إلا عن طريق يعني بعض الناس اللي عندهم شيء من عدم السلامة, ولكنه لا يؤثر عليه ولا يتضرر بسبب كونه يتعلم عليه هذا العلم, يكون الإنسان يدرس علم النحو على إنسان يعني عنده يعني خلل في العقيدة, لا بس بذلك, لكن يحذر أن يكون يبتلى بما ابتلى به ذلك المدرس, إذا كان ما له علاقة وإنما يعلمه هذا الشيء وهو متمكن فيه, لكن يبحث إذا كان وجد أنها وجدت مع امرأة أو يعني أو أنها تأخذ أشرطة يعني للرجال, وأما كونها تدرس عند الرجل وتختلط به ليس لها أن تفعل ذلك, ولكن يمكن أن تأخذ الأشرطة وأن تقرأ من الكتب وأن تستفيد, وهذه العلوم التي تعلم مسجلة وينسولها تسجيل, ويمكن الإنسان أو المرأة سواء الرجل أو المرأة يستفيدون من هذا التسجيل وإن لم يحضر الدراسة, وحتى لو كان, وإذا كان فيه رجل سليم ومسجل له دروس يستفيد من دروسه وكأنها حاضرة الدرس. يقول فضيلة الشيخ: رجل يعمل في شركة للحديد والبلاستيك, ويقول بأن صاحب الشركة يدفع مالا للمعقب كي يغشيه بزيادة عدد في الفيز, فيز العمال المستخدمين, ثم هو يبيع هذه الفيز. هذا غلط. سؤال: هل يلحق هذا العامل إثم حيث يعمل بهذه الشركة التي صاحبها عنده مثل هذه الأمور؟ يعني إذا كان أنه يعني واسطة وله دخل يعني في هذا يعني فلا يسلم. وأما إذا كان أنه ما له علاقة بهذا العمل يعني فهو أخف. لكن كونه يشتغل عند جهة سليمة ليس عندها شيء من المحاذير هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وإذا كان ما وجد غير هذه الشركة وما له علاقة بهذه الأمور وإنما هذه معصية يعني حصلت لصاحب الشركة وهو ليس له دخل فيها وليس في طريقها وليس من المشتغلين فيها فإنه إذا لم يجد يعني من هو أولى منه لا بأس أن يبقى، لكن يبتعد أن يكون مشاركا له في هذا العمل المنكر. حجر أشار إلى هذه المسألة، مسألة الوضوء إنها موجودة في عند أول حديث في كتاب باب التيمم، حديث انقطاع عقد عائشة رضي الله عنها. قال استدل على أن قال وفيه دليل على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ما. ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. ثم قال: ففي قوله في هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى أن الذي قرأ إليه من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل. وقال غيره: يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعلموا به الوضوء ثم نزل بقيتها، وهو رفع التيمم في هذه القصة. وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض. هذا سائل يقول: بنت فقدت أباها ورباها خالها، تريد الزواج، هل الخال يكون ولي؟ لا يكون ولي. إذا كان لها من جهة أبيها أبناء عم فهم أولياؤها، وإن لم يكن فالسلطان هو وليها، السلطان هو وليها أو من يجعله وليا لها. يعني السلطان هو ولي من لا ولي له، ولكنه يعني يمكن أن يجعل أحدا وليا لامرأة بتوليته عليها، فيمكن ذلك. لكن الحال ليس من أوليائها الذين يعلون عقد النكاح، إلا إذا جعله الوالي فإنه هو أو غيره من يجعله الوالي له أن يتولى نكاحه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.